إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في تناول أشرف موضوعات التوحيد وأعظم موضوعات التوحيد، الحديث عن أسماء الله جل وعن معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى. وفي الحقيقة هذا الموضوع يعني ما كنا أتوقع أن يأخذ هذه الضجة أو هذا الحديث من قبل كثير من الناس، بسبب أننا حاولنا أن نبين أسماء الله عز وجل التي وردت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لم نخل النتيجة، نتعرض من خلالها على أسماء الله التي سمى الله نفسه بها، وكل ما فعلناه أننا أشرنا إلى الإثم وموقع الاسم في داخل النص ليس إلا. صحيح أن في الحقيقة قد تكون مؤلمة بعض الشيء للناس، لا سيما إذا ألفوا شيئا اعتادوا عليه من مئات السنين، لكن نحن نعلم أن أهل السنة والجماعة عقيدتهم مبنية على كلمتين ذكرناهما في أول محاضرة، وهي تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. إن جاء خبر عن الله صدقناه، وإن جاء أمر عن الله نفذناه. فمن جاءنا بخبر عن الله فعلى العين والرأس نؤمن به ونصدق به، وهذا هو فهم السلف الصالح، وهذا هو المنطلق الذي نتحدث منه في سائر موضوعات الاعتقاد. معتقد أهل السنة والجماعة الذي عرضناه في أو تناولناه في أسماء الله من خلال الدراسة التي يعني استغرقت وقتا طويلا لنتعرف على أسماء الله، بحيث نقول هذا اسم ودليله هذا النص الفلان أو النص الموجود، آية قرآنية أو حديث صحيح، وهذا ليس باسم لأجل كذا. وقمنا بدراسة شاملة على كل ما تكلم عنه أهل العلم في موضوع الأسماء الحسنى، وكانت النتيجة التي توصلنا إليها ولله الحمد أن فيه 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. في الحقيقة طبعا الحقيقة لما تظهر وبتفرض نفسها على الناس بيبقى بعض المتمنعين بقبولها بسبب المألوف يأخذون وقتا حتى يتقبلوها. لكن أنا صراحة يعني من الحاجات المفاجئة اليوم أنني وجدت أحد الإخوة أعطاني كتابا، طبعين الكتاب باسم أسماء الله الحسنى، الشيخ محمد حسنين مخلوف، عارفينه طبعا، الشيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية سابقا وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف. أسماء الله الحسنى بقلم راجي عفو ربه الرؤوف حسين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية. فأنا بخلف الكتاب فإذا بالمفاجأة أن ما في الكتاب هي الأسماء التي جمعناها بالترتيب الذي اخترناه بنصه، يعني الأسماء اسما اسما، أخذوا الأسماء ونسبوها للشيخ محمد حسين مخلوف في الكتاب الصغير الموجود معي. فأنا استغربت يعني عشان جت على اسم الشيخ محمد حسين مخلوف تقبلونها وتنشرونها، أما إن جاءت على يد الدكتور محمود عبد الرازق أو واحد اجتهد في أن يبحثها فالناس تقف مثل هذه الوقفة الغريبة الواحد تعجب لها. هذه الأسماء حتى بنص الأسماء وبترتيبها، فأنت تشوف الأسماء اللي موجودة في الكتاب وفي اللوحة أو هنا حتى بدون إشارة، يعني هنا المسألة هنا لا تجوز شرعا أن يأخذ جهد واحد يحطه في كتاب ويمسك الواحد تاني. وهذه أكبر مكتبة مطبعة أظن مطبعة المدني ولا يمين المطبعة اللي طبعا الكتاب، يعني هم لما كلمونا على الأسماء بعد الدراسة في تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم، كان الإخوة في السعودية اتصلوا علي وقالوا يا دكتور احنا هناخد الأسماء من الكتاب اللي انت يعني توصلت فيه الأسماء الثابتة بأدلتها، وسنضعها في تفسير العشر الأخير لأنه بيوزع مجانا على الحجاج وعلى كثير من الدول الإسلامية بصورة مجانية وكثيرة. قلت له ما فيش إشكال ولا حاجة. فطبعا هو لم يشر حتى في الأسماء إلى صاحب الدراسة، أنا لا يعنيني في المسألة في الإشارة ولا أطلبها والله، لكن هو لما استأذن الرجل قلت والله أنا سعيد إنك تنشرها وده شيء يسر، لكن يجي واحد يحس يشعر بقيمة الدراسة ثم يتحدث عنها دون أن يشير إلى صاحبها من باب يعني إن جاء الحق عن طريق فلان نقبله وإن جاء عن طريق غيره لا نقبله، شيء عجيب جدا. من ضمن الأشياء العجيبة أيضا قناة المجد للحديث النبوي الشريف، هذه القناة قناة مفترض أن يكون بتعرض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث الصحيحة ومنهجهم منهج صحيح. في أحد الليالي كنت جالسا مع أولادي وإحنا قاعدين نتعشى ونسمع قناة المجد الحديث، فإذا بهم يقرؤون كلاما في أسماء الله، فأنا قلت لأولادي يا أخوانا أولاد الراجل بيقرأ من كتاب أسماء الحسنى، كتابي أنا اللي كاتب الكلام ده، فقالوا مش معقول يعني إزاي الكلام ده. ففتحنا الكتاب وقعدنا نتابع مع الراجل 40 حلقة، كل حلقة تذاع في اليوم 6 مرات، وانتظر انهم يقولوا ان هذا الكلام قام به فلان او ان هذا الكلام منسوب الى فلان، لم يقوموا ولم يقولوا بانكشافه. وهو عبد يقرأ نصا من الكتاب لمدة 40 حلقة، احنا سجلنا 20 حلقة على فكرة يعني. فانا اتصلت بمدير القناة وقلت له يعني هل هذا يجوز؟ يعني انتم الامانة العلمية تقتضي ان لو جبتوا كلام من القيم بتقولوا قال من القيم، كلام من تيمية بتقولوا قال من تيمية، لكن لما يكون الأسماء بهذا الشكل وانتم شايفين انها حقيقة، لما لا تنسبوا الأمر إلى من قام به حتى من باب الأمانة العلمية؟ فقال لي والله يعني احنا أردنا ان احنا ننشر الأسماء لكن ما نعرفش ان انت اللي عملت الدراسة أو هي دي كتابك، قبلت ازاي؟ قلت له والله ما فيش إشكال، أنا عن نفسي مسامح في المسألة وإن كان هذا الأمر لا يصح. القصد من هذا الكلام إن إحنا لو وجدنا حقا ثابتا بدليله والإسم ورد بنصه ما حدش هيقدر يقول حاجة على الإطلاق. كل هذه المحاولات التي يحاولونها في أن يشوهوا القضية ما هي إلا أوقات ستمر وتنتهي ويبقى الحق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكسه في الأرض. وأنا أقول لكم ابتداء من اليوم وبداية من هذه المحاضرة اللي هنستمر فيها عدة محاضرات متوالية لكي نبين معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، وأنتم درستوا في أوصاف الله ما يكفي لأن تتعرفوا على أسماء الله عز وجل بمجرد بس ما نعرض القضية. لو وجدتم شيئا غريبا ليس عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله كما تعودنا لا تعتقده، وارفع إيدك قول يا شيخ والله هذه أنا لا أستوعبها ولا أفهمها وهذه غير مقبولة أو شيء شاذ أو شيء غير منطقي، تستطيع أن تقول ما تقول، بس أهم حاجة إن وجدت الحق بدليله يبقى خرج النوازع النفسية والاعتقادات المألوفة اللي ألفها الناس إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول. هو إحنا هنفهم العقيدة إزاي إن ما كانتش العقيدة مبنية على دليل وعلى المنهج اللي علمناه من تقديم النقل على العقل عند التعارض؟ يعني لو تعارض العقل مع النقل بنقدم إيه؟ بنقدم النقل. لو تعارض النقل مع هوى الإنسان يقدم إيه؟ يقدم النقل. مش ده المعتقد اللي إحنا قلناه؟ يعني لما يكون ده معتقدنا يبقى إن شاء الله هيحكمنا الأمر بشكل جيد بإذن الله تبارك وتعالى. طيب إحنا هناخد بعض القواعد اللي قالها الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وركزوا معايا الله يبارك فيكم بقى. قواعد طبعا أغلبكم استلم الكتاب والكتاب معاه حتى نصل إلى موضوع الدراسة بإذن الله تعالى، حيكون الأمر إن شاء الله طيب وميسور. القواعد اللي عايزين نتكلم عنها من كلام الشيخ ابن عثيمين بس هنفهمها بالطريقة اللي بنينا عليها معتقد السلف الصالح في توحيد الصفات، يعني واحد فهم توحيد الصفات وحينظر للأسماء، فلينظر الآن كيف تكون الأسماء الحسنى التي يعرفها الناس، وما موقفها شرع، موقفها شرعا، وما الدليل على كل اسم من هذه الأسماء. لو هتشغلكم الشاشة دي نوقفها وتركزوا معايا، الله يبارك فيكم. ها تشغلكم نوقفها؟ طيب وقف علوم لغاية ما نبدأ واظبط لكم المسألة. لسه جاي دورها، يعني احنا لسه في البداية، بس يعني احنا نجرب هل يمكن فعلا ان احنا نوريكم عملي ازاي تمت الدراسة والبحث عن اسماء الله من خلال الموسوعات، بحيث تزول عملية الاستغراب في التعرف على اسماء الله من خلال الموسوعات. لان هم طبعا اغلب الاخوة واغلب اخواننا المشايخ هم يعني في منأى عن الكمبيوتر، ولا يهتمون به ولا يهتمون بالموسوعات التي نزلت إلا في إطار محدود. لكن كدراسة يمكن الاستفادة على أقصى ما يمكن من هذا الجهاز اللي قدامنا ومن الموسوعات الضخمة اللي موجودة اللي انتوا هتشوفوها، وتشوفوا سرعة الأداء في إن احنا نصل إلى المعلومة ونشوف الدقة الشديدة فيه، وبعدين تحكموا بنفسكم. لأن طبعا لو كلمنا من خلال الكتاب بس وعرض المسألة من غير ما نشوف عملي، الإخوة برضو تصور هذا الأمر ما زال صعب عليهم. لكن لما يشوفوه واقعي، يحس واحد يقول لي أنا عايز الاسم الفلاني، هل ده موجود ولا مش موجود؟ والله أنا طبعا عشان أقول لك أروح أدور في الكتب حوالي 5 سنين عشان أخلص المكتبة اللي عندي وأقراها وأقول لك موجود ولا مش موجود، بخلاف لما أقول لك هنقعد بس 2 أو 3 ونشوف النتيجة بسرعة، فيبقى الأمر هيختلف ويدينا سرعة إيجابية في التأكد من المعلومة. وطبعا أنا صنعت الكمبيوتر ولم اتفق مع شركة مايكروسوفت على ان انا اقول لهم يعني ايه حابوني كده وطلعوا نتائج عشان خاطر ننصر موضوع معين، ولا الجهاز زي ما انتم شايفين آلة، وعلى حسب المعلومات اللي انت بتبحث عنها هي هتطلعها بمنتهى الامان. اللهم اللي يكون فيه خطأ يتدارك، وهقول لكم ازاي تداركنا الاخطاء اللي هي ممكن تحدث بسبب ادخال المعلومات في الحاسب، واخطاء الناسخ اللي بيدخل نص فينسى حرف او ما شابه ذلك، كيف تلاشينا هذه الاخطاء في الدراسة الحاسوبية. أول القواعد اللي اتكلم عنها الشيخ ابن عثيمين، عدوا معايا بقى يا اخوانا، بيقول القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها إيه؟ حسنى. دي قواعد أو معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل. يقول أسماء الله كلها إيه؟ حسنى. أي بالغة الحسن أو بالغة في الحسن غايته. قال تعالى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقدير. يعني معنى كده إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تدل على الحسن المطلق من خلال النص. يعني النص اللي ورد فيه اسم، ان ما كانش الاسم ده هو فيه حسن مطلق ما يبقاش من اسماء الله الحسن. طيب اسماء الله اللي وردت في منها اسم يرد بمفرده، زي ما هو ضرب مثل هنا، قال مثال ذلك الحي. الحي هنا اسم، والاسم هنا كلمة واحدة، الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. الاسم هنا لاحظوا معايا ان اسم الحي عبارة عن كلمة واحدة من غير إضافة، يعني ليس مضافا. نقول مثلا في مقلب القلوب او في قول الله تبارك وتعالى: إن الله بالغ أمره فاطر السماوات والأرض. يعني لاحظ هنا إن الحي لما يذكر كاسم بمفرده يختلف عن الاسم حال إضافته. الخلاف في إن الاسم المطلق أو الاسم اللي هو بالغ الحسن زي الحي مش محتاج لإضافة عشان تبين الكمال والحسن اللي فيه، بخلاف البالغ، أقول إن الله بالغ أمره، يبقى الكمال في إضافة البالغ إلى أمره، وليس الكمال في أن تقول إن الله بالغ، لأن لما أقول إن الله بالغ واسكت يبقى ده فيه حسن مطلق، ولا الحسن المطلق في أن تقول بالغ أمره. إذن الإضافة هنا هتفرض عليك إن فيه اسم حسنه يظهر من خلال الإضافة، واسم حسنه يظهر من خلال إطلاق اللفظ من غير إضافة. أنتوا معايا ولا مش معايا في النقطة دي؟ هذا يعني إن هنتعامل مع نوعين من الأسماء، اسم حسنه من خلال الإضافة واسم حسنه في الإطلاق. هو ده اللي يعنيه الشيخ ابن عثيمين لما قال أسماء الله، أسماء الله تعالى كلها حسنى، حسنى لي سواء مطلقة أو إيه أو مقيدة أو مضافة. فالاسم المضاف والمقيد أيضا من الأسماء الحسنى، بس حسنه فين؟ في الإضافة. لكن الاسم المطلق اللي مش محتاج إضافة ده الحسن موجود فيه في أي موضع يرد فيه في النص، سواء أنا أضفته أو فصلته، بخلاف الاسم الثاني إن الله بالغ أمره. فلو فصلتني البالغ يبقى في الحالة دي مش هيبان الحسن إلا من خلال الإضافة. ممكن الشخص يقع في النقص من خلال فصل هذه الإضافة. لاحظوا معي وبعدين بقول إيه، ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب العليم اسم متضمن للعلم الكامل، انتوا فاكرين وانا بقول لكم مثلا ما الفرق بين العليم والتعليم، بين علم وعلم؟ علم ده يدل على وصف ذاتي، وعلم يدل على وصف فعل لله عز وجل. فاكرين الفرق بين صفات الذات وصفات الافعال؟ لاحظوا معايا في النقطه دي. فبيقول العليم دل على وصف العلم الكامل، وده وصف ذاتي لله تبارك وتعالى، العلم الواسع المحيط بكل شيء جمله وتفصيلا، سواء ما يتعلق بافعالي او افعال خلقي، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر الى اخر ما ذكر. وأيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هو عايز يقول إن العليم فيه العلم الكامل، الصفة اللي فيها منتهى الحسن، الصفة ما إيش لا منقسمة إلى كمال ونقص بحيث عند التجرد يعني بحيث نقول لا قيدها بموضع الكمال، لا العلم هنا صفة كاملة في الحسن. يبقى الاسم اللي ربنا ذكره من أسماء الحسن العليم دل على الحسن المطلق، اسم مطلق في الدلالة على الحسن. لكن لاحظوا معايا هنا برضو، ومثال ذلك الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. إلى أن قال الشيخ والحسن في أسماء الله تعالى، خلي بالك، يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه الى غيره. يعني ممكن الاسم الواحد فيه مطلق الحسن، فلو انضف الى اسم اخر يظهر حسن جديد من خلال الايه؟ الاضافة. عشان هيفسر لنا في الروايات اللي وردت في اسم الله الاعظم عندما يجتمع اسم الحي مع القيوم هيظهر معنى جديد يشعران بعظمة ليست في سائر الأسماء المنفردة. فالعظمة هنا هتكون عظمة نسبية، بمعنى ان عند اجتماع الحي مع القيوم هيبقى اسم الله الأعظم على ان فيهما عند اجتماعهما معنى ليست او ليس في جميع الأسماء الحسنى. حتى انه وهذا سوف نعرضه بإذن الله تعالى، وأظن قلت لكم الكلام ده في دلالة المطابقة وتضمن اللزوم، إن جميع الأسماء الحسنى تدل باللزوم على أن الله إيه؟ حي قيوم، ليس العكس. إذن عند اجتماع الحي مع القيوم يبقى فيه معنى جديد ليس موجودا في الإيه؟ المعاني السابقة. طيب نتابع، ضرب مثل بالعليم الحكيم، قال عند اجتماع العزم الحكيم يقول فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر غير الكمال اللي في الاسم المنفرد. خلي بالكم أخوانا، معلش شوية كده وحصحصحكم، وأنا عارف أن أنتم دلوقتي جو حر ونعسانين والبتاع دي خيلات، إن كانت دي هتعمل خيلة إحنا يكفينا إن إحنا نقول من خلال الكتاب، لكن ده هيجي وقته في أغلب المحاضرات عشان تشوفوا عملي، شوفوا حاجة جديدة، حاجة تقدر من خلالها تتطور مع الأمور اللي تخدم بها عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني تاخد أسباب التقنية اللي تقدر توصلنا إلى المعتقد الصحيح في العصر اللي إحنا عايشين فيه، هذا مطلوب. طيب هننتقل للقاعدة الثانية، ركزوا معايا عشان الكلام اللي جاي صعب شوية، كنا احنا ذكرناه في موضوع الصفات، لكن القضية علشان اخواننا اللي هم اول مرة يحضروا او حضروا بعض المحاضرات فقط تبقى صعب عليهم. اسماء الله تعالى اعلام واوصاف، ركزوا معايا في القاعدة دي اول عشان تشوفوا النظام اللي احنا عملناه في تتبع الاسماء او القواعد او الضوابط. هل هذا ما قاله الشيخ الفاضل شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ولا احنا جئنا ببدعة ما انزل الله بها من سلطان؟ خليكم معايا وشوفوا الكلام. اسماء الله تعالى اعلام وايه؟ فاوصاف. اعلام باعتبار دلالتها على الذات، واوصاف باعتبار دلالتها عليه من المعاني، باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يعني دلوقتي اسم الغفور، الغفور اسم من اسماء الله، فانا لما اقول لك من الغفور تقول له ايه؟ الاسم علم على ذات الحق سبحانه وتعالى. طب اقول لك من السميع؟ ها، الاسم علم على ايه؟ على ذات الله عز وجل. طب ما قلت لك من الغفور قلت الله، ومن السميع قلت الله، اقول لك من البصير هتقول لي برضو الله. في كل أسماء الله لما أسألك هتقول لي الله، ليه؟ لأن كل الأسماء لابد أن تكون أعلام على ذات الحق سبحانه وتعالى. طب واحد يقول لي ما الفرق بقى بين السميع وبين البصير وبين الغفور وبين الرحيم؟ هل الفرق هيبقى باعتبار الدلالة على الذات ولا باعتبار الدلالة على الصفات؟ باعتبار الدلالة على الايه؟ على الصفات. يبقى إذن لابد في اسماء الله اولا ان تكون اعلى، مش كده برضه؟ ولابد ثانيا ان تتضمن ايه؟ الصفات. يبقى لازم الحاجتين مع بعض، عالمية الاسم ودلالة الاسم على الوصف، مش ممكن يبقى اسم غير كده، لان الوصف لوحده ما هوش اسم، يعني ما نقدرش نقول على الوصف ده علم على ذات الله، مش كده برضه؟ يعني هضرب لك مثلا، هو الشيخ ابن عثيمين هيضربه، خلينا نقرا كلامه، بس انا بوضح الكلام بالفهم الصحيح اللي تعرف تستوعبوه. انما واحد يقول لك انا قرات كلام ابن عثيمين، قرات كلام الشيخ ابن عثيمين، بس القواعد انت جايبها دي غريب، والله يبقى انت محتاج تعيد النظر ثاني في كلام ابن عثيمين. ليه؟ اهو اسماء الله تعالى اعلام واوصاف، اعلام باعتبار دلالتها على الايه؟ على الذات، واوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الاول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، مش كده برضو؟ يعني اقول لك من السميع هتقول لي الله، من البصير الله، الى اخر الايه. انت فاكرين زمان تقريبا ان الله يرحمه الشيخ كشف لما كان مثلا يتكلم بقى ويثير الذكر في قلوب المستمعين، من السميع والكل يقول ايه الله، من البصير الله، وكانت صراحة يعني لفتة طيبة وجميلة، ليه؟ لان بتأثر في توحيد الحق سبحانه وتعالى. لكن ايا كان هو يسأل عن الاسم اللي دل على الذات، وسؤاله عن العالمية، وتعدد السؤال ليبين الوصفية. فهمتوها؟ اعيدها تاني. السؤال بيبقى عن ايه؟ عن الذات. اقول من كذا، من السميع، من البصير، يبقى سؤال عن ايه؟ الذات، عالمية، اعلام. وهو بيسأل أكثر من سؤال من السميع من البصير ليبين إن في فرق بين اسم السميع وبين البصير باعتبار الدلالة على الذات ولا الصفات. ها؟ باعتبار الدلالة على إيه؟ على الصفات. أحسن. فهنا الشيخ ابن عثيمين يقول لك إيه؟ وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد هو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني اللي هو الدلالة على إيه؟ الصفات، بيقول متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. يعني الحي بقول لك مثلا الحي العليم القدير السميع البصير الرحيم الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى الايه العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير. يبقى الفرق بين الأسماء باعتبار الدلالة على الصفات ولا باعتبار الدلالة على الذات؟ ها؟ باعتبار الدلالة على الصفات. لو جه واحد قال لك ما فيش فرق بين الاسماء والصفات والاسماء هي الصفات، يبقى ده مذهب ومذهب سليم ابدا معتزل. معتزل ومش فيها كلام. هتقول ايه؟ اصبر تستعجل ليه؟ لان ممكن تسمع واحد النهارده في اذاعه القران او الاربع او غيره او اليوم الاثنين قاعدين يتكلموا لك ما فيش فرق بين الاسماء والصفات والاسم والصفه. احنا يا اخي احنا بنفهم من هنا وبنسمع من هنا، صح برضه ولا في حد يسمع من حته ثانيه؟ هذا كلام من الشيخ ابن عثيمين، بلاش كلام ده كل كلام اهل العلم. يعني احنا في المحاضرات القادمه ان شاء الله لغايه رمضان حتى نستوفي القضيه بكل تفاصيلها وترونها باعينكم، وامور يعني قدامكم وانا بطرحها زي ما عشناها. ما فيش ولا واحد يتكلم في قضيه الاسماء الا والاشياء دي ضروريه. يعني ايه ضروريه؟ يعني اي شيخ هيتكلم في قضيه الاسماء لازم يحدد الفرق بين الاسم والصفه. في موضوع الاسماء والصفات خاص عيد الكلام الشيخ مصير. يعني هو بيقول ايه؟ السؤال، قال الدكتور مصير اليوم في اذاعه القران الكريم ان اسماء الله لا عدد لها ولا حصر لها في الكتاب والسنه مستدلا بحديث واسالك بكل اسم سميت به نفسك، ثم علق على اسماء الصفات وقال انها واحده اي جزء لا يتجزا، اي ان الاسماء هي الصفات، فما الجواب؟ هو الشيخ الدكتور مصير مستلمني بقاله ثلاث حلقات او اربعه وهي متسجل، انا ممكن اسمعكم المحاضره اللي قاله الشيخ اللي كنا سجلوه جابوها، يعني ان صاحب الاشاعه اللي بيقول ان كذا وان في الاسماء اخطاء ومن اخطاء. المهم انا مش عايز اتكلم في القضيه لان ما يعنيني، انتوا لما تفهموا والناس لما تفهم. هو على فكره الكلام اللي بيقوله متناقض، يعني لو واحد بيسمع وعاقل يقول لك لا في حاجه مش طبيعيه في الكلام، في حاجه مش طبيعيه. لان بقول النهارده ولا اخر واحده قال فيها المحاضرة، بقول ان الشرط الاول اللي اشترطه في كتاب هذا الدكتور صاحب الاشاعة الذي تمخض الجمل فولد فأرا عليها، يعني انني يعني عملت بحث فطلعت الفار ماشي، ربنا سبحانه وتعالى يجزي خير على اللي يكون. المهم بقول ايه؟ ان الشرط الاول ان لابد من ثبوت الاسم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم في الشرط ده؟ خلينا بس بايه كتاب اسماء الله تعالى اعلامه ايه واوصافه. انا هوريكم حاجه على الشاشه يا ريت تشغلوا البروزوك بس ما تتلبخوش فيها، ده اول مره نعرضها عندكم هنا واول مره تتعرض يعني في مسجد، اظن مسجد واحد بس اتعرض فيه، دي ثاني مسجد في مصر كلها ان شاء الله عز وجل. ايوه بس انا عايزكم مع المتابعه تخليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ها ده حقيقي كل الكلام ده هيجي لكم فما تستعجلوش، احنا بس اخواننا اللي بيصوروا ياخدوا بعض اللقطات عشان يعرفوا الجماعه اللي بيمنتجوها يعملوها بالشكل المطلوب. بسم الله. ده اللي انا بعرضه عليكم دلوقتي علشان نحل المسألة من جذورها. هنا المسألة اخوانا من الشاشة، نعم سيبكم الشاشة وبصون. الخلاف كان على ايه؟ واحد بيقول ما فيش فرق بين الاسماء وبين الايه؟ الصفات. احنا بقول اسماء الله اعلم واوصفه، ده عقيدة اهل السنة والجماعة قاطبة، ما فيش مخالف. حتى الاشعرية يقولون اسماء الله اعلم ايه واوصفه، والاسماء توقفية على النص، والحاجات دي كلها هنلتقطها واحدة واحدة. فربنا سبحانه وتعالى هدانا ووفقنا، وبارك الله في الشيخ عادل اللي قام بمراجعة المصحف كلمة كلمة مع بعض إخواننا. عملنا المصحف الشريف أول مرة أوصفوه مصحف الأسماء والصفات والأفعال برواية حفص عن عاصم، القرآن ببيان، شايفين الكلام، القرآن ببيان أسماء الله وصفاته وأفعاله من خلال ترميز لوني زي مصحف التجويد. في كم لون؟ 6 ألوان. أسماء الله الحسنى المطلقة اللي في القرآن هتلاقيها باللون الأحمر. أسماء الله الحسنى المضافة هتلاقيها باللون الأزرق. صفات الله عز وجل باللون الموف، أفعال الله باللون الأخضر، أفعال الدعاء باللون النيلي، أسماء وصفات وأفعال منفية عن الله هتبقى باللون اللي هو البني الفاتح. مصحف الأسماء والصفات ده طبعا المصحف بعد ما انتهى، زي مثلا في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم يا بقى هنا دلوقتي، سيبكم هقول لكم عشان أسألكم وتشوفوا يعني ما هنعمل ايه. ما يعني كان من ضمن الأشياء اللي حصلت ان من نعمة ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الموضوع فتح لنا موضوع ان احنا نعمل مصحف من اوله الى اخره كلمة كلمة يتحدد فيه كاملا الاسماء والصفات والافعال، بحيث يقول لك ما فيش فرق بين الاسماء والصفات والافعال. الناس تسأل صراط الذين انعمت عليهم، انعمت هنا لونها ايه؟ قولوا اخضر، ده اسم ولا فعل؟ قول يا اخوان لا يكون اسمه مش خدين بل خبالك ازاي؟ ما حدش قال، ما فيش واحد قاعد هيقول لك ده اسم. طيب هو قال هنا انعمت، انعم هنا فعل ولا اسم؟ ينفع انا اسميه المنعم؟ هو ما سماش نفسه المنعم، طلع لي اسم في المنعم، لكن سمى نفسه الرحمن الرحيم، صح كده؟ الرحمن الرحيم معموله باللون هو الاحمر. يبقى اللي مش هيفرق بين الاسم والفعل والوصف هو اللي عنده عمى الوان. معلش. طيب الآن أنا هقول لو حد معاه مصحف من المصاحف يفتحه، مصحف مجمع الملك فهد اللي هو نهاية كل سورة آية، ويختار أي صفحة من المصحف، أي صفحة تخطر على بال، وقولنا على رقم الصفحة وإحنا نجيب له الوقت الصفحة المصاحف جنبك. واحد يجيب مصحف بس اللي هي فيه نهاية الآيات، إن إحنا على مصحف مجمع الملك فهد. هاتوا رقم، انا بتكلم كلام واضح. ها هتجيب رقم كام؟ ناخد ملف كده. اخر الصفحه موجود فيه ايه مش كده؟ طيب رقم كام؟ 411. 411 يبقى في الملف الخامس. احنا بنعملهم بس على اساس ايه؟ نريح فضيلة الشيخ يوسف البدري وهو بيراجع. هيبقى في 411. ها بسم الله الرحمن الرحيم. ده أول مرة نعرضه عندكم هنا محبة في فضيلة الشيخ عادل وفي إخواني طلاب العلم. هذا 410، هجيب لكم 411، هذا 411. 411 بدأ في سورة لقمان. أيوة. أولئك على هدى من ربهم. شايفين اللي أنا حددتها دي؟ الرب اسم من أسماء الله ورب نصه، سلام قولا من رب الرحيم. فطالما ورد الاسم مطلق يبقى أي موضع في القرآن أضيف أو أطلق هو فيه الحسن الكامل، لأن القاعدة الأولى اللي قالها الشيخ ابن عثيمين إن أسماء الله الحسنى، أسماء الله تعالى كلها إيه؟ حسنى. فالاسم اللي أطلق لو أضيف برضو فيه الحسن وفيه الإيه؟ الكمال. لكن المضاف لو أضيف يبقى ما ينفعش نطلقه، زي ما قلت إن الله بالغ وإيه؟ أمري. فلو أنا أطلقت البالغ احتمال يكون فيه إيه؟ نقص، يبقى لابد أن يذكر مضافا ويتحدد باللون الأزرق. طيب، وعد الله حقا، ده الاسم الأعظم. احنا ما نفناش اسم لفظ اسم الجلالة، اسم الجلالة ثابت، هو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه الاسماء، وهو العزيز الإيه؟ الحكيم. خلق السماوات، خلق دي فعل ولا اسم؟ فعل. أقدر أقول اسم؟ أقول لك آه. ليه؟ هل أنا حولت خلق إلى الخالق؟ لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في موضع آخر فقال هو الخالق البارئ الإيه؟ المصور. طيب، وألقى في الأرض رواسي. ألقى هنا فعل ولا اسم؟ ينفع سميه الملقي؟ انتوا لو سألتوا الدكتور المصير اللي بيقول صاحب الإشاعة واتصلوا عليه أو كلموه انتم أو أي واحد يتكلم في حكاية الاشتقاق، قالوا هل يجوز أن نسمي ربنا سبحانه وتعالى الملقي؟ فإن قال آه، قالوا هات الدليل. فما فيش قدامه دليل غير الآية دي، وألقى في الأرض إيه؟ رواسي. طب هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن لله 99 إيه؟ اسما، تحدث عن الأسماء وإحصاء الأسماء، أنت رايح تجيبها تعلي، وأنت لما تسميه الملقي فحنلزمك باللي بعده، وبث فيها من كل دابة. ها؟ بث يبقى البث، مش كده؟ وأنزلنا المنزل فأنبتنا، ها؟ وإيه بقى على فكرة 375 فعل في القرآن بالطريقة دي؟ مظبوط يا ابني الآية الصفحة اللي عندك زي كده؟ المصحف الحمد لله انتهى وهتلاقوه على الموقع قريب، وتستطيع إن شاء الله إن أي واحد عايز يخطف أي صفحة فيا مرحبا هيلاقي الصفحة موجودة، وهيجي وقتها. يعني احنا دلوقتي عايزين على تسعين اللي احنا عاملين نفس القرآن، هي دي خدت منا جهد كبير جدا، يعلم الله عز وجل مقداره. انتوا عارفين طبعا ان انت عشان تمر على كل آية وتحدد الاسم والوصف والفعل والمنفع عن الله عز وجل، العملية ما هي سهلة، عملية كبيرة وتحتاج إلى يعني مثلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله يحب، هنا من الأفعال المنفية عن الله تبارك وتعالى، فتحدد باللون المناسب. هتبقى المسألة في باب الأسماء والصفات بعد كده وفي الأيام القادمة ما فيش أي مشكلة ولا خلاف ولا حاجة. يعني الموضوع الأسماء الحسنى ما فيش خلاف، ده هيجمع الأمة مش هيفرقها ولا حاجة، زي ما بيدعي بعض إخواننا اللي هم المشاهير يقول لك الموضوع ده هيفرق الأمة. هيفرق الأمة في هذا الاسم وهذا الوصف. احنا جايبين حاجة من عندنا؟ احنا نثبت ما أثبته الله لإيه؟ ولا واحد منهم اللي بيقول كده. عقيدة أهل السنة أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ده قرآن اللي انتم شايفينه دلوقتي، ده القرآن ولا كتاب تاني؟ قولوا يا اخوانا. انا حبيت الاخ يجيب الصفحة على اساس ايه؟ يكون الدكتور محمود بيألف ولا حاجة وده القرآن من عنده ولا حاجة؟ لا، ادي القرآن وادي الصفحة اللي هنا زي اللي عندك بالظبط، واختار اي صفحة تانية. اللي عايز يختار اي صفحة تانية يختار واحنا نجيبها. الصفحات كلها موجودة ولله الحمد، وانتهى تقريبا المصحف، وربنا سبحانه وتعالى يوفق غدا في ان ننهيه، وربنا يبارك في الأعضاء اللي هم عكفوا على إنهائه. نرجع لموضوعنا بقى كويس دلوقتي، نقفل ده دلوقتي ونخلينا مع بعض. أيوه، نقفل ال ولا تقعد تستنى. ماشي. أسماء الله تعالى أعلام وإيه؟ وأوصاف. أعلام باعتبار دلالته على الذات، عرفنا دي. يبقى دلوقتي لما نقول مثلا إن عالمية الاسم شرط لإحصائه والتعرف عليه، الكلام ده هل هو كلام ابن عثيمين ولا كلام أنا؟ قولوا يا أخوانا، كلام الشيخ ابن عثيمين نفسه بيقول ان عالمية الاسم اسماء الله اعلام وايه واوصاف. بس كل القضية ان احنا عبرنا عن كلام ابن عثيمين باسلوب مبسط يقدر يفهمه العام بسرعة. والعالمية يعني لازم تدور على الاسم، ما تروحش تجيب فعل وتقول عليها ايه اسم، ده هو فعل، اي واحد هيشوف يقول لك فعل، فانت ازاي عملته اسم، انت خد بالك ازاي. بيقول وانما قلنا بانها اعلام واوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة. عشاء فيه تعليق بسيط بالنسبة للأسئلة وكثرتها. أنا عارف طبعا أن الإخوة نفسهم يعرفوا كل اسم من أسماء الله، وده قالوا ليه وده ما قالوش ليه وده موجود عند فلان ومش موجود عند ده، أخبرك إزاي. أصبروا معانا بس واسمعوا، وكل ما يتعلق بقضية الأسماء هتستوعبوا اسما اسما بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هو في سؤال بس اللي يتطلب الإجابة على أساس أن الإخوة برضو هذا من ضمن الإيه الاستعجال في أنه عايز يعرف كل حاجة. فالشيخ عادل عنده أسئلة ما شاء الله، الله يبارك فيه، كثيرة جدا. واحد يسأل عن الاسم ده، الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا الاسم، طب أنت ما ذكرتوش ليه، أو فلان ده ذكره أو شو ما ذكره. كل ده حقيقي إن شاء الله عز وجل. المحاضرة هذه بس محاضرة كمقدمة للموضوع وأهمية الموضوع والتعرف على قضية أسماء الحسنى. هو بالنسبة لي بيقول كتب فضيلة الدكتور أو كتب فضيلة الدكتور كتاب أسماء الحسنى في الكتاب المقدس، ونريد أن تطمئن قلوبنا لذلك، قلوبنا لذلك. فبقول نسأل، بقول لهذا نسأل. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن قراءة التوراة، ربما ظن أن الكتاب المقدس لم يحرف ما دام يحوي على الأسماء، وما هو الداعي لهذا العمل؟ نحن لا نريد مآخذ على شيخنا فضيلة الدكتور، لذا نحب أن نعرف الإجابة. ده السؤال بتاع الأخر. أولا هو ما قرأش الكتاب، واللي يقرأ الكتاب هيعرف أهمية الكتاب في الوقت الحاضر، وحتبان أهميته بعد قليل إن شاء الله عز وجل. أول ما تقرأ الكتاب هتعرف إحنا عملناه ليه، وإزاي إن هذا الكتاب وهذه الدراسة نحن ما حرصنا عليها، بل ربنا سبحانه وتعالى رتب الأسباب على أساس إن الواحد بسبب يعني دراسته أو اطلاع على قضية الكمبيوتر إن ربنا يسر فأوقع هؤلاء في أيدينا، فكان سببا في إقامة حجة عليهم، بحيث من يقرأ الكتاب ما فيش قدامه غير الإسلام والدخول في الإسلام. ولذلك احنا كتبنا في أول كتاب كلمة كنا محبة في رسول الله كتبناه صلى الله عليه وسلم، فلا يقرأه منصف إلا شهد أن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام ده هو طبعا أن يكون في أسماء الله تلزم بها الآخرين، هو احنا محتاجين كتاب المقدس سبحانه، وبعدين هم مقدس عندهم. إنما لما تعرف الحقيقة وتقرأ الموضوع فلا تتعجب، وما تسمعش بعض الإخوة اللي قاعدين يشوشوا على الإنترنت في المسألة، فهؤلاء كلامهم ينقض نفسه، واللي يقرأ الكلام يعرف إن هذا الشخص لا قرأ ولا يعرف حاجة عن الموضوع، فما تستعجلش. احنا كتخصص في مقارنة الأديان لنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي إيه هي أحسن، وزي ما قلت لكم لابد من احترام الآخر حتى لو كان كافر. يعني الشخص النصراني ليه؟ مش ده إنسان؟ مش واجب تاخد بيده إلى الإسلام وتعرفه بالحق؟ تعرفه بالإسلام عن طريق إن واحد يقعد يشتم فيه ويحاوله يعامله بأسلوب يخليه ينفع من الإسلام ويكره المسلمين. فالمسألة ليست إن احنا بنخالف نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل نحن نقرأ في ذلك ليس طمعا في أن نأخذ من عندهم شيء، فإن الله عز وجل أغنانا من فضله، ونقول الكلام بصراحة في المقدمة. لكن إذا كان الأمر يظهر أن في أسماء لرب العزة والجلال 53 اسم مطلق في الدلالة على الحسن موجودين في اللوحة اللي عندنا وفي النص اللي موجود في القرآن وفي السنة وموجود عندهم حتى الآن بنصه، وأخفوا عن شعوبهم هذا، فلما يعرفها واحد منهم يقول الكلام ده عندنا ولا مش عندنا، فهيروح يدور في كتبه. فإذا وجدوا هذا الكلام، يعني أبسط الأشياء النهاردة، أخ بيقول لي إن في واحد من هؤلاء بيقول لي انت سمعتوا عن الشيخ بيتكلم عنه، سمعتوا عن الشيخ اللي بيقول الاسماء عندك غلط؟ فقال له اسماء غلط ايه؟ قال له الاسم انت عندك اسم المنتقم، اسم المنتقم ده الرب يبقى منتقم. الرجل اللي بيقول للرجل المسلم كده يعني، فالاخ المسلم طبعا الاخ اللي هو بيدرس عني لا، قال لي اسكت انت ما انتش عارف، ده طلع عندك ومش عندي نحن الراجل ده. قال له ازاي؟ قال له طلع اسم عندكم. فالاخ قال مش ممكن، ازاي هتهولي؟ قال له جبته لك خلاص هيدخل في الاسلام الرجل عطول. فالاخ اتصل علي قال لي موجود فين في الاماكن دي؟ قلت له يا ابني خد الكتاب واقرأ المواضع اللي فيه وادهوله وانت هتعرف بقى مواضعه فيه. اكثر من 20 موضع والاسم موجود فيه، ربنا اعاننا واستخرجناه نصا، بس احنا ضرنا ان احنا نحط خط تحت الاسم. والدراسه العلميه اللي هيعرف يقولوا فيها الابيض ولا اسود، يعني هيعترض عليك معترض ولا هيقول احنا جبنا حاجه ولا اشتقينا ولا شيء من هذا القبيل. ادي الاسماء 99 اسم موجودين بنصهم، موجوده في الكتاب عندهم. 53 اسم موجودين عندنا بنصهم، 27 اسم مضافه ومقيده او اسماء مطلقه عندنا تغير بعض الالفاظ فيها، زي الستير يقولوا الساتر اخبرك ازاي، وغير ذلك من هذه الاسماء. وعشرين اسم اخذها الرواه اللي ادرجوا الاسماء زي الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني وعبد العزيز بن الحصين وغير ذلك، خدوا الاسماء دي من عندهم ونقلوها عند المسلمين بطريقه او باخرى. فليس الاسماء اللي تلاقوها موجوده ومشتهره بين الناس وهي ملهاش اصلا عندنا، يعني ملهاش، ما فيش اسم ورد بنص عندنا احنا زي الموجود. كتير من المسلمين يسمى عبد الموجود مش كده برضو ولا لا؟ ها عبد المعبود، المعبود اسم بس فين مصدره؟ دور في الكتاب والسنه مش هتلاقيه، اخد بالك ازاي؟ اللي هتلاقيه عندهم هم المعين مش عندنا. عبد العال، سمعت عبد العال؟ عارفين عبد العال كتير عندنا، العال ده اسم عندهم مش عندنا، يعني هم عندهم العلي والاعلى والمتعال والعال. عبد الراضي، عبد الراضي ده اسم منتشر عندهم، الراضي ده اسم عندهم. القصد ان الدراسه اثمرت عن حقائق جديده لاول مره هم هيعرفوها، حتى هم علماء اللاهوت عندهم في الدراسات الكنسيه بتاعتهم لاول مره هيسمعوا الكلام ده عندهم. فهنا ده واحد يقول لك انت بتعمل الكلام ده ليه؟ امر ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في ان يصد الذين يعني يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاولوا يشوهوا صورته. يبقى احنا نستخدم هذا ولا نقول لا؟ طالما حق، طالما حق واحنا بنقول كلمة الحق لابد ان تقال. وبعدين الاسماء دي الرسول جابها منين عليه الصلاة والسلام؟ ما هذا حق عليه. اذا كان ده عندكم ومحمد صلى الله عليه وسلم جاب ليه وتقولوا مش نبي، امال جاب الكلام ده منين؟ فما فيش غير مصدر واحد بس، الوحي الالهي، وان هو نبي مرسل من عند الله عز وجل. فاحنا عشان نخاطب الاخرين ما يبقاش من خلال مظاهرات وحرق واشياء، لا، لازم دراسة علمية توقف مثل هؤلاء. وان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يجعلها فتح خير على المسلمين. وما تقرا الكتاب ما تستعجلش، احنا جايبين لكم منها النهارده جوائز للطلبه المتفوقين. يبقى اقرا الاسئله اللي تلحق عطلنا عن المحاضره. اهو انا ممكن اجاوب على الاسئله اهوت ونقعد نتكلم طول المحاضرات اسئله واجابات، بس دي مش هتوصلنا لايه؟ للعلم اللي احنا عايزين نعرفه. فبرجاء الله يبارك فيكم تصبروا معي واتبعوا وما تتقالوش كتير، بعد كده اللي في نفسه حاجه هيلاقوها، زي ما عملنا في باب الصفات هنلاقي برضه نفس الحال في باب الاسماء. نصلي على رسول الله اولا عليه الصلاه والسلام. البتاع ده مليان حاجات يا شيخ عادل كويسه قوي. مش هيطلع كيف اسمه؟ لا حشو اشيلها بس، تمام بس. غطسها وشيل. نرجع بقى لموضوع العالميه والوصفيه، خلينا نركز عليه. الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه؟ بيقول وانما قلنا بانها اعلام واوصاف لدلاله القران عليه كما في قوله وهو الغفور الرحيم. خلي بالك هو بيركز هنا على اسم الايه؟ على اسم الله الرحيم. الرحيم هنا اسم ولا وصف؟ ها؟ اسم. يتضمن الدلاله على الايه؟ على الوصف. اقول اهو وقولي وربك الغفور ذو الرحمه. ذو الرحمة، خلي بالك شوف الشيخ ابن عثيمين جايب هنا ايه؟ جايب الرحيم وجايب الرحمة عشان يفرق لك بان الرحيم اسم والرحمة صفة، وان الرحيم تضمن الدلالة على الايه؟ على الوصف. خلي بالك، فبيقول لك ايه؟ فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. يبقى الاسم هنا هو يلزم فيه العالمية والوصفية، مش كده برضه؟ يبقى لازم عالمية الاسم ودلالة الاسم على الايه؟ يبقى أسماء الله أعلام وأوصاف. فاحنا قلنا عشان نجيب اسم يلزم فيه ان يكون علم على ذات الله عالمية الاسم، والتاني دلالة الاسم على الايه؟ على الوصف. قالوا انت جبت كلام ما أنزل الله به من سلطان. طيب هل الشيخ ابن عثيمين حد قال له الكلام ده؟ حد قال له ان انت جبت ده ما أنزل الله به من سلطان؟ كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الكلام واغلب الموجودين في الساحه الان يقولوا امين. شيخنا هي كلمه حق كانت بتقال، لكن لما جينا قلنا الكلام قالوا لا ما انزل الله به ايه؟ ما احنا اتعلمناه من شيخنا اهو قدامكم، مش جايب حاجه من عندك. طب اسمعوا معايا كده. وبهذا علم ضلال من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من اهل التعطيل، وقالوا ان الله سميع بلا ايه؟ اللي يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والوصف، سميع بلا سمع. زي ما قلت لكم هنا ان واحد اسمه سعيد، حد هنا اسمه سعيد؟ ها؟ في حد قاعد اسمه سعيد؟ قولوا اهو سعيد اهو بيضحك ما شاء الله، هو اسمه سعيد. فلو واحد دخل وقال اين سعيد، مش هتدي له اي حد بيضحك كل خد ده ينفع يبقى سعيد انه مبسوط اهو. لكن سعيد اسم علم على ذات الشخص، فإن لا مبسوط يقول ما شاء الله اسم على ايه؟ على مسمى. اسم سعيد موصوف بالسعادة، يبقى السعادة صفته وسعيد ايه؟ اسم. سعيد اسم علم على ذاته، دي العلمية، ويدل على وصف السعادة فيه، يبقى فيه الوصفية مش كده؟ انما لما اقول سعيد ولا زعلان ومكشر وكده يعني اقول اسم علم على الايه؟ على الذات، بس بلا وصف. يبقى الاولاني نقول سعيد علم على الذات، لما يكون حزين يبقى سعيد بلا سعادة، سعيد اسم بس ما فيش فيه صفة. هل ده يبقى فيه حسن؟ ده زعلان، قل ما تزعلش سعيد ربنا هيفرجها هيوسع عليك ان شاء الله عز وجل، وادعي ربنا يوفقك عشان يتبسط. اخد بالك ازاي؟ فلما يبقى مبسوط وسعيد يبقى اسم على ايه؟ على مسمى. يبقى فيه كمال، يبقى الحسن في ان تكون اسماء على مسمى، اسماء اعلام على الذات تتضمن الايه؟ الصفات. يبقى يلزم في الاسم حقين، عالمية الاسم ودلالته على الايه؟ على الوصف. اللي يقول لك بغير كده يبقى على منهج السلف. قولوا يا اخوانا انا عايزكم انتوا اللي تحكموا في المسألة. فاللي يقول لك سميع بلا سمع زي سعيد بلا سعادة، المعتزلة قاسوا الحق على ايه؟ على الخلق بقياس تمثيل زي ما قلنا قبل كده، فقالوا سميع بلا سمع. ليه؟ اصل احنا لو اثبتنا سمع هيبقى زي سعيد، انه سعيد بيسمع باذن اخد بالك، او سميع باذن، شفت بقى ازاي؟ فقالوا لا سميع بلا سمع، او سميع بذاته، والاسم هو الوصف. ايه ده؟ لا يقول هذا الا اهل الضلال من المعتزلة. ومذهب المعتزلة مذهب هداية ولا مذهب ضلالة؟ قولوا يا اخوانا. فاللي يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والوصف مذهب ومذهب ضلالة، مش مذهب هداية ابدا ابدا. يا اما هو يكون ما هوش فاهم ودي مصيبة، يا اما يكون بيلبس على الناس القضية وتبقى المصيبة اعظم. لكن الكلام واضح مش محتاج لكلام كتير. وبهذا علم ضلال اهو من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من اهل التعطيل، وقالوا ان الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا، وعللوا ذلك بان ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. اسمع حكايه تعدد القدماء دلوقتي. هم بيقولوا ايه؟ احنا لو قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خالق فيلزم لكي يكون خالقا وجود مخلوق منفصل عن الذات الالهي. ما هو المخلوق شيء والخالق شيء ثاني، فقولوا عشان يبقى خالق وموصوف بالخالقية يلزم وجود مخلوق. فبالكلام ده هو ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالخالقية أزلا وأبدا، قالوا يبقى فيه مخلوق أزلا وإيه؟ وأبدا. فالله عز وجل الوصف اللي بيصفوه به، وده الوصف ده ما فيش دليل عليه، والوصف وصف أخص وصف الله عنده منه قديم اللي هو الأول الذي ليس قبله إيه شيء، فأقول لك هو قديم. فلو قلنا كمان المخلوق قديم يبقى هيلزم تعبد الإيه في القدم. أدي الشبهة اللي من أجلها نفوا أوصاف الحق سبحانه وتعالى. فقالوا إحنا نقول ربنا سبحانه وتعالى خالق وليس موصوفا بالخالقين، رازق ولا يتصف بالرزق، سميع بلا سمع، إن يلزم عشان يبقى سميع وجود من يسمعهم، وهكذا. هذه الشبهة طبعا كلام باطل لا يدل على شيء. حاجة ثانية كمان الشيخ ابن عثيمين بيرد عليهم بيقول ايه، بيقول هذا الكلام باطل ليه، بيقول هذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانه. السمع ايه المقصود بالسمع الاول؟ انا قلت لكم ان لما يقول كلمة سمع دلوقتي بيستخدمها علماء العقائد يبقى المقصود بها ايه؟ النقل، الوحي، كتاب السنة، الخبر، السمع، كل دي مصطلحات بمعنى ايه واحد. فلان بقول السمع، فلان الله وصف نفسه باوصاف كثيره مع انه الواحد الاحد. ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدي ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، دي كلها اوصاف لرب العزه. استاذ وصف فعل، وصف ذات. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوت هذه الأوصاف يعني تعدد القدماء. فربنا سبحانه وتعالى واحد، وهذه الأشياء خلقها بقدرته وخلقها بصفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد القدماء. لكن الكلام اللي عايزينه هو اللي جاي به. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، اللي بقول لك ما فيش فرق بين الاسم والصف. لاحظوا معايا الفرق. انا لما اقول لك الحي موصوف بايه؟ اسمع، الحي موصوف بايه؟ بالحياة. ما الفرق بين الحي والحياة؟ الحي اسم والحياة ايه صف. الحياة صفة قائمة بالموصوف، مش كده برضو؟ يعني هل شفتوا مثلا نقول لك الحياة صفة منفصلة عن الحي، بحيث ان الحي في ناحية والحياة في ناحية، فنقول دول اثنين هما فتتعدد القدماء؟ هل هذا فهم العقلاء ولا فهم الايه؟ ها؟ بلاش اخبرك ازاي. الحياة صفة الحي، وافهم من الحياة شيء يختلف عن فهمي لاسم الحي. ايه الفرق بين الحي والحياة؟ اقول لك الحياة اسمه، الحياة وصفه، والحي ايه؟ والحي يتضمن وصف الحياة. فافهم من اسم الحي ان ذات الحق سبحانه وتعالى موصوفة بالحياة ازلا وايه وابدا. لكن ان الحياة شيء مستقل عن الله ومفصول عن الحق سبحانه وتعالى، بتقول لي ما فيش فرق بين الاسم والوصف؟ مين يقول كده؟ اهو. واما العقل فلان الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، كلمة بائنة يعني منفصلة، حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وانما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمه به. وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ففي صفه الوجود وكونه واجب الوجود او ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه او وصفا في غيره. معنى الكلام ده ايه؟ يعني اقول لك مثلا سعيد، معلش يا سعيد استحملني، سعيد بيضحك اهو، يبقى موصوف بايه؟ بالسعادة. اسمه سعيد وموصوف بايه؟ بالسعادة. وبرضه كريم في صفة الكرم، وان شاء الله يكون في صفة الكرم يعني، خلي بالك ازاي؟ مضياف في صفة العلم، خلي بالك، يعني ذات سعيد واحدة، لكن تعددت ايه؟ يبقى صفاته أكثر من ايه؟ من أسمائه، ولذلك يقول لك باب الصفات أوسع من الأسماء. فأنت لو قلت أن الصفات هي الأسماء يبقى في هذه الحالة سميت سعيدا باسم لم يسم نفسه به. فاهم النقطة دي يا أخوانا؟ فاهمينها كويس؟ يبقى احنا بنفرق بين الاسم وبين الوصف، شتان بين الاسم وبين الوصف. فاللي ما يقدرش يفرق بين الاسم والوصف يبقى مش هيعرف يفهم الناس أبدا حقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة أبدا. لازم تفرق بين الاسم وبين الصفة. فهممكن واحد يقتصر بأكثر من وصف. ربنا سبحانه وتعالى أسماء لا تحصى ولا تعد، وأوصافه أيضا لا تحصى ولا إيه ولا تعد. وكل اسم تضمن وصف وليس العكس. وبهذا خلي بالكم بقى علم أن اسم الظهر أن الظهر ليس من أسماء الله تعالى. مش احنا قلنا دلالة الاسم على الإيه؟ على الصفة. فخرج بدلالة الاسم على الوصف كشرط لأسماء الله الحسنى اسم الظهر. ليه؟ لأن الظهر إضافته إلى الله عز وجل أو ذكره في حق الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق وليس من باب إضافة الصفة للموصوف. وهكذا زي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الأسماء المقيدة أنت عضدي ونصيري. العضد بيطلق على الجزء اللي هو من الكتف لغاية الايه الكوع كده ده اسم العضد العضد. فهل ربنا سبحانه وتعالى هو عضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن المقصود خالقه ومقويه وناصره. فالعضد هنا ما هوش اسم من اسماء الله زي الظهر. ده نص كلام الشيخ ابن عثيمين. لا لا المرفق معلش المرفق ده العضد. وبهذا ايضا علم ان الظهر ليس من اسماء الله تعالى لانه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالاسماء الحسنى. ولانه اسم للوقت والزمن والزمن مخلوق والوقت مخلوق. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الايه الظهر يريدون مرور الليالي والايام. فاما قوله قال الله قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الظهر وانا الايه وانا الظهر. فيقول لك طب وانت ما جبتش الظهر ليه؟ لان انتفى فيه شرط من الشروط. الاسم لابد ان يدل على الايه على الوصف. فين الوصف اللي هنا؟ ما فيش وصف. دي من اضافه مخلوق الى ايه الى خالق وليس من اضافه صفه الموصوف. لازم يكون صفه الموصوف. فدلاله الاسم على الوصف شرط من شروط احصاء الاسماء. وعلى فكره احنا كنا شروط بالتفصيل انا بس بديلكم ازاي ان احنا نستنبط مثل هذه الشروط لمن يفهم عقيده اهل السنه والجماعه. اللي قرا كلام ابن عثيمين وفهمه والله هذا حفظناه. قلت لكم قبل كده احنا سجلناه بينا نسجل عشان نحفظه واستوعبنا مراد الشيخ منه. وكان سبب ان احنا نضع هذه الضوابط اللي بها يسر الله عز وجل في التعرف على اسمائه اسم الاسم. فانا بقول على اساس ان اللي مش فاهم كلام ابن عثيمين او واحد ينكر عليك ويقول لك لا هذه الشروط باطله وما انزل الله بها من سلطان. انا افهم على طول ان ما قرأش كلام ابن عثيمين ولو قرأوا يبقى ايه ما فيهم. يبقى اللي زي كده محتاج الاول ان هو يدرس ايه كتاب ابن عثيمين صح. وانا ما تعبش نفسي في انني اجادل واحد او اتكلم مع واحد واناقش واحد وهو مش عايز يفهم حتى كلام الشيخ ابن عثيمين كده هتعب نفسي على الفاضي. طيب مثال فلا يدل على ان الظهر اسم الظهر من اسماء الله تعالى. وذلك أن الذين يسبون الظهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قولي وأنا الظهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فهو سبحانه وتعالى خالق الظهر وما فيه. وقد بيّن أنه يقلب الليل والنهار وهما الظهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذه القاعدة يا إخواني جماعة اللي بتكلموا على الكتاب بتاع أسماء الله الحسنى عند النصارى الكتاب المقدس بهذه القاعدة اللي يتفق عليها كل العقلاء وعربناها بشكل ممكن العقل يتقبله يبقى ليس من أسماء الله الحسنى أي اسم للمخلوق ويطلق علم على المخلوق. عندهم اسم الصخرة قل الرب صخرتي. الصخرة دي اسم المخلوق. فلما اقول الرب صخرتي ها يبقى من اضافه مخلوق لخالق ولا صفه الموصوف؟ طيب الرب صخرتي وترسي. الترسي اللي هو بيتطرس بيه يبقى من اضافه ايه؟ مخلوق. من اضافه مخلوق لخالق في اضافه صفه الموصوف. والاسماء اللي احنا تعرفنا عليها في الكتاب المقدس عند هؤلاء اوصاف الاسماء الحسنى هي نفس الاوصاف اللي عندنا. اسم الرب اسم جليل مقدس من الازل الى الابد اسمه يدوم. خدنا كل النصوص اللي عندهم بتدل على ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى ازليه ابديه ولازم يكون الاسم يتضمن الوصف ولازم الاسم يكون أزلي والصفة من إضافة الصفة الموصوف وليس من إضافة المخلوق للخالق. نفهم من كده إيه؟ إن الأب والابن والروح القدس ليست أسماء لرب العزة والجلال، ودي الحقيقة اللي ما فيش فيها فصال، إن لا يمكن أبدا أن يكون من أسماء الله بنص كلامهم هم وبنص الكلام اللي عندهم، يقولوا باسم الآب والابن والروح القدس، ليس من أسماء الله لا الأب ولا الابن ولا الروح القدس. ودي النتيجة اللي حيصل إليها أي عاقل سواء كان من النصارى أو غير النصارى، يقرأ الكلام يقول لك ما فيش فيها فصال. يبقى في الحالة دي وصلنا إلى كلام مقنع، تعالوا إلى كلمة إيه؟ سواء. نريد فعلا نأخذ بأيدي هؤلاء إلى عبادة الواحد الأحد. فالأمور يعني إخواننا ما يستعجلوش في الموضوع، لأنها هتعرف المسألة دي بالتفصيل، كل حيقرأ الكلام سيجد الدليل. لا يمكن أن يكون المقلب اللي هو الظهر هو المقلب سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون الصخرة هو الله، لا يمكن أن يكون الأب هو الله، لا يمكن أن يكون الابن والله، لأن مصطلح الأب والابن لم يظهر إلا بعد خلق آدم وخلق مين؟ حواء، في أب وابن. فأنت هتقول إزاي إن دول أسماء لمحدثات، فكيف تجعل المحدثات هذه أزلية بأزلية الذات والصفات؟ ننقل القاعدة اللي بعدها، معلش خليكم معايا وركزوا معايا. القاعدة الثالثة، أسماء الله إن دلت على وصف متعدد تضمن ثلاثة أمور، دي هنسيبها لأن يعني ماشي معانا في المسألة، هنجعلها في وقت لاحق، لكن خلينا في القاعدة اللي بعدها لأنها مهمة جدا. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. فاكرين؟ أفكرت أنا درست لكم محاضرة كاملة قلنا فيها اسم الله الرحمن يدل بالمطابقة على إيه؟ ذات الله وإيه؟ طيب دلالة اسم الرحمن على صفة الرحمة وحدها، ها؟ الرحمة وحدها، ها؟ على ذات الله، على ذات الله وصفة الرحمة، على صفة الحياة. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ ان اسم الله الرحمن دل على ذات الله بايه؟ تضمن ولا مطابقة؟ طب اسم الله يدل على ذات الله، اسم الله الرحمن يدل على ذات الله بدلالة ايه؟ تضمن. عند مين؟ طب وعند المعتزلة؟ كلام كده كويس، لان هم اصلا ما بيثبتوش الصفات. اقرأوا كلام المعتزلين، دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة بالتضمن واللزوم. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، بالمطابقة ولا بالتضمن؟ الذات والصفة بإيه؟ الله. الكلام ده مين؟ أنا بقرأ من كلام مين يا خالد؟ يبقى لما يجي واحد يقول لك اسم الله الخالق يدل على ذات الله بالمطابقة، ها؟ أو خطأ غير مقصود، أو هو نفسه مش فاهم، مش كده برضه؟ يعني في كتاب معارض القبول خطأ غير مقصود، لكن لما يجي على الخطأ الغير مقصود على إن هو ده معتقد السلف في بعض كتب الإخوة اللي بيتكلموا في هذه المسألة، يبقى هم مش فاهمين الكلام. أو خطأ غير مقصود على خطأ غير مقصود ماشي عارف فيها زي بعض، خد بالك إزاي؟ لكن نص كلام الشيخ ابن عثيمين هو نص كلام ابن القيم، ده نقله من كلام ابن القيم في بدع الفوائد. فبعض الناس يقول لك لا اسم الله يدل على ذات الله الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، جبت الكلام ده منين؟ علشان احنا قلنا الكلام تستطعبوه، لكن هو ده نص كلام ابن عثيمين اهو. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، يدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى صفة الخلق وحدها ايه؟ بالتضمن. ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. هو ايه باللزوم والالتزام؟ هو ما فرقش هنا بين اللزوم والالتزام، احنا اللي فرقنا فيها على اساس من خلال القراءة فرقنا بين الالتزام والايه واللزوم. فدلالة الشيء على دلالة النتيجة على سببها يبقى ايه؟ لزوم. دلالة الشيء على سببه يبقى او على نتيجته يبقى ايه؟ التزام. كويس او كده؟ يبقى هو بيفرق ان الاسم يتضمن الايه؟ الوصف، خلي بالك دلالة الاسم على الوصف مهمة جدا جدا، ان اي اسم من اسماء الله لابد ان يتضمن الوصف. يبقى لازم عشان اقول ده اسم من اسماء الله الحسنى ان يكون اسم يتضمن الدلالة على الايه، على الوصف. يعني احنا عرفنا دلوقتي علامية الاسم واضحة يا اخوانا، يعني ينفع اجيب وصف واعمله علم على الحق سبحانه وتعالى؟ ها يعني اقول لك وصف زي ايه؟ الفعل دل على الوصف، وانا طبعا وريت لكم الكلام ده خلاص في البروجيكتور، احنا ممكن نضرب امثله في ذلك. الله يتوفى الانفس حين موتها، يتوفى قدامي هنا باللون الاخضر بصوره الزمر، يتوفى صفة التوفي وصف الرب العزة والجلال، لأنه قال يتوفى مش كده؟ طب التوفي هنا اسم ولا وصف؟ ينفع اعمله اسم؟ ليه؟ لأن شرط العلمية مش موجود، هو هنا وصف اللي هيخليه اسم. فأنت لو قلت لا هقول المتوفي، يبقى أنت جبت العلمية من عندك ولا من نص؟ قول يا أخوان أنا عايز أنتم تحكموا. طيب الله الذي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام فيمسك، يمسك هنا وصف، ها فعل دل على وصف الامساك مش كده؟ طب الامساك هنا وصف ولا اسم؟ ها ينفع اقول الممسك؟ العلميه هنا انت جبتها من عندك انت، لان هو هنا ذكر فعل فانت حاولت الاسم. طب نقول فيمسك التي قضى، يمسك هنا معموله في المصحف بالاخضر وقضى، طب قضى اسميه ايه؟ القاضي ينفع؟ هو مفيش واحد شيخ يتحمل مسؤولية هذه التسمية. يعني دلوقتي احنا قلنا في نتيجة الدراسة ان شاء الله عز وجل حتيجي في المحاضرة اللي جاية بإذن الله تعالى، هنتكلم على الموضوع مفصلا جزء جزء وهنعرف القضية تفاصيلها بإذن الله تعالى. لا يستطيع احد على الاطلاق ان يتحمل مسؤولية تحويل الافعال الى اسماء ويقول لك يشترط فيها الكمال. طب حدد انت الكمال، فيجي حدد الكمال فيعدل، ما يقدرش. ليه؟ انت لو قلت المتوفي والله فيها كمال ولا ما فيش فيها كمال؟ فيقول لك اسماء رب العزة والجلال ليست توقفي على النص. طب رد علينا بقى يا شيخ، هو بيقوله كلام لكن عند الواقع ما يقدرش يجاوب ولا يعرف يتصرف. ولذلك اللي زي اللي بيشوش دلوقتي علينا في المسألة يقول لك لا صاحب الإشاعة، لو أنت سألته تقول هل يجوز أن أسمي ولدي عبد المتوفي؟ خليه يرد عليه. هل يجوز أن أسميه عبد الممسك استنادا إلى قول تعالى فيمسك التي قضى عليه الموت، عبد القاضي، عبد المرسل؟ أخبرك إزاي؟ كثير بقى عد بقى. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه، لو حبيت أخذ خول ده فعل مش كده؟ وصف التخويل ثابت أو النص كده وصف، لكن أنا عشان أجيب العلمية وأخليه اسم فأسميه إيه؟ المخول. مين بقى اللي يتحمل من المشايخ أو الدعاء أو أي واحد يتكلم في أسماء الله مسؤولية تسمية الله عز وجل بالمخول؟ ما حدش يقدر، انا ما اقدرش، ولا الشيخ عادل يقدر، ولا اي واحد فيكم يقدر، ولا اي واحد اللي بيتكلم وبيقول يجوز ولا يجوز وقاعد بيتكلم في المساله يقدر. ليه؟ لان بعض الناس يقول لك ايه، الاسماء ليست توقف على النص ويجوز الاشتقاق واحول الفعل الاسم. طب تقدر تتحمل المسؤوليه دي؟ يعني ما هو دلوقتي كنت انت بتقول للناس يجوز وحطوا انتوا العلميه من عندكم وسموا ربنا سبحانه وتعالى بالاسماء اللي انتوا عايزينها طالما ورد الفعل في القران، بس دور فيه كمال. انت بتقول للناس اعملوا كذا، طب طب على نفسك الاول واعملها انت، ما يقدرش. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ ما فيش الا حل واحد بس، عشان المألوف من الاسماء زي ما الشيخ بيقول مثلا ايه، ايه الفرق بين بعث والباعث وخلق والخالق؟ ما نفس الكلام هتقول، ايه الفرق بين خلق وتوفى وامسك وخول، اخد بالك ازاي، و375 فعل، وبين الاسماء اللي ربنا بيقولها، اشمعنى هتقول الباعث وما هتقولش المخول؟ اخد بالك ازاي؟ فيقول لك ايه، اصل الباعث فيه كمال، طب والمخول ما فيش فيه كمال؟ مش ده اجابه، العقل ما يحكمش. ليه؟ لان نقول الخالق لان النص ورد باسم الخالق. فمين اللي ذكر العالمية في حقه؟ اسمع، الله ولا فلان؟ الله عز وجل. لكن مين اللي ذكر العالمية في الباعث؟ خلي الشيخ يجاوب. اي شيخ بقى، يعني انتوا لما تفهم القضية استيعابكم لها حيكفي انك تقنع اي واحد مهما كان ثقافته، وتستطيع ان تتكلم بمنطق مقنع للعامة قبل الخاص. لكن اللي يجي يتكلم في المثل تقول له طب بالله عليك ينفع اسميه الباعث؟ يقول لك اه ينفع اسميه الباعث. ليه؟ يقف كده شوي يقول لك والله لان ربنا سبحانه وتعالى اليوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله. ايه؟ طب العالمية جت منين؟ هتقول لي شرط العالمية شرط باطل ما انزل الله به من سلطان؟ نقول احنا ساعتها ايه؟ ها؟ هذه القاعدة بتاع المسلمين، اسماء الله تعالى اعلمه ايه؟ اللي جاب العالمية والوصفية لازم يكون نص ثابت في القرآن او في السنة. القضية كلها ان الباعث مشهور في الاسماء المشهورة، خلينا نجيب على غلطة بقى، مشهور في الاسماء المشهورة والناس اتعودت عليه، وان هذا الكلام يقتضي الا تسمي الله الا بما سمى نفسه نصا في الكتاب وفي السنة. فهمت يا اخوانا المسألة؟ فهم يجادلون عن مشهور ومألوه وليس عن دليل. فإن كانوا يدافعون عن نص وعن دليل فهذا كتاب الله عز وجل، وهذا المصحف كاملا من أول كلمة إلى آخر كلمة، والحمد لله تم المصحف وتم إنجازه. وبإذن الله تعالى أنتم اللي بيدرسوا معنا هنا وإخواننا اللي بيدرسوا معنا في الدورة في عين شمس هناك هنختار منهم اللي يقوموا بتحديد أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله على نفس الترميز في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن احنا اختار 50 واحد إن شاء الله عز وجل، كل واحد يمسك له حوالي 100 صفحة ولا 200 صفحة من كتب السنة، وحنعلمه ازاي ان هو يحددهم بطريق الحاسب، يحدد الاسم ويعمله باللون المناسب، فلما يفرق من الاسم ووصل فعلا يبقى كده كل اللي ورد في الكتاب وكل اللي ورد في السنة اتحدد وتعرف هذا الاسم وهذا الوصف وهذا الايه الفعل. فهتقول لي بقى اسماء الله عز وجل غير محصوره في عدد معين، يبقى نفهم المقصود يعني ايه غير محصوره في عدد معين. انما اللي في الكتاب والسنه عدده كام؟ والله هنعد مع بعض بقى. هذا نقول هذا الجمل وهذا الجمال، تعال شوف يا عم الحاج قدامك بقى بمثل بسيط، عندك القران وعندك السنه، تعال شوف وريني هذا اللي موجود في اسم مخفي في حديث ما حدش يعرف عنه حاجه من امه محمد صلى الله عليه وسلم وانت جبته، هات هات احنا هنجيب لك الاسماء فيه على طول، هذا الاسم وهذا الوصف وهذا الايه وهذا الفعل. فاحنا ما عندناش اي مشكله على الاطلاق في ان يرد نص في الكتاب او في السنه فتاتينا بالنص فنحدد فيه الاسم ونحدد فيه الايه الوصف. انتوا معايا؟ كنا الحكايه مش محتاجه الكلام كتير والكلام واضح فيه. نكمل كلام الشيخ ابن عثيمين. تعالى بقى للقاعده دي، القاعدة بتاعي اللي هي دلالة الأسماء على الصفات مطابقة وتضمن ولزوم، أظن دلوقتي إحنا فاهمينها لأن إحنا خدناها بكده والكلام فيها واضح، مش كده برضه يا إخوانا؟ القاعدة الخامسة، مش هطول عليكم كتير إن شاء الله زي. اسمعوا كده، والأسماء أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. نيجي بقى المعنى توقفي. أسماء الله توقفية احنا قلنا في أول شرط من الشروط والضوابط اللي اتكلمنا عنها لابد من ورود الاسم نصا في كتاب الله وفي سنة رسوله. الشرط ده هو ده التوقيف اللي بيتكلم عنه الشيخ ابن عثيمين. يبقى ثبوت النص، القاعدة الأولى اللي احنا قلناها ثبوت النص. الشرط الثاني عالمية الاسم. الشرط الثالث الاطلاق. الشرط الرابع دلالة الاسم على الوصف. الشرط الخامس دلالة الوصف على الكمال المطلق. هنعرف الكلام ده بالتفصيل، لكن خلينا في الشرط اللي كان بيتكلم عنه اخونا الدكتور المصير الله يبارك فيه. على فكرة الدكتور المصير له مواقف ايجابية جميلة جدا، يعني مش معنى كده ان احنا الراجل زعلانين منه، لا، ده في قضية الاسماء هو اللي لم يوفق فيها، هو يتحمل المسؤولية فيها، نقول له يتحمل المسؤولية زي ما ربنا فيه. لكن ما يتعلق بجهد الرجل، الرجل له كلام ايجابي وكلام طيب جدا جدا ومواقف تشهد له. يعني واحد فعلا يذكره فيها بالخير. لكن بقضية الأسماء لا، أقول لك اللي يقوله الدكتور مصطفى تحمل مسؤوليته أمام ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول امبارح ولا هو إيه الأخوة مصدقين الكلام بتاعه، بيقول الأخ صاحب الإشاعة اللي تنصب الجمل فولد فأرا، فبيقول فيه بيقول إن الشرط الأول اللي كتبه في القواعد اللي اخترعها، شوف النص كده قال اخترع، أول شرط بيقول لك إيه، لابد من ثبوت الإثم نصا في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رايك في الشرط ده؟ ده مخترع. اسمعوا بقى، اسماء الله توقيفيه لا مجال عقلي فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها للاسماء على ما جاء به الكتاب والسنه، فلا يزاد فيها ولا ينقص. يعني ايه لا يزاد فيها ولا ينقص؟ يعني الاسم زي ما هو، زي ما ورد برسمه في المصحف او برسمه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طب ينفع احول من فعل الاسم؟ لا ما ينفعش. ابن عثيمين بيقول ايه؟ لان العقل لا يمكنه ادراك ما يستحقه تعالى من الاسماء. فانت لما تجيب وصفه وتحول الاسم او فعله وتحول الاسم وتقول الاشتقاق هو دي عقيد اهل السنة والجماعة، اقول يا راجل ازاي الكلام ده؟ ازاي نقلته عن شيخ عن الشيخ ابن عثيمين؟ وابن عثيمين نقل الكلام ده بنص برضه عن ابن تيميه عن القيم وعن غيره من العلماء، يعني ابن عثيمين ما جابش الكلام ده من عنده برضه، نقل هذا عن السابقين. معلش ميت الرخه بقى فيها ضم غله وبتاع زي بعض. لان العقل لا يمكن ادراك ما يستحقه تعالى من الاسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. يبقى احنا لما نقول من الشروط اللي نعرف بقى الاسم ان يرد الاسم نصا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثبوت النص، يبقى الشرط ده مقدس يا اخوانا ولا قالوا الشيخ ابن عثيمين؟ انا من السامع يعني، حد معترض ولا حاجة؟ حد شايف ان المسألة فيها اختلاف ولا ان الكلام اللي هنا غير هنا؟ ادي لقى الشيخ ابن عثيمين اهو بيقول ايه؟ لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، وقوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اذا دلوقتي لما يجي واحد يحول الوصف الاسم او يحول الفعل الاسم بحجة ان هو بعقله يجوز ان هو يشتق ويسمي ربنا بما يشاء بشرط الكمال سيقع ويذل، وقد يقول على الله بلا علم، ويقول ايضا ولان تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه او انكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الادب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. الشرط اللي هو ثبوت النص يبقى ده شرط اصيل وقال به من سبق ولا انا استحدثته؟ قول يا اخوانا يا ريت تبين المساله ديت للاخرين، لما حد يكلمك فتقول له والله ثبوت النص ده وارد في كلام اهل العلم. واحنا طبعا في الشروط دي كلها احنا نقول الكلام ده اجمالا على اساس ده كلام الشيخ ابن عثيمين، واستطيع ان احنا نعمل ايه؟ نجيب كلام الائمه زي كلام النحاس، كلام النحاس، كلام التيمين، كلام القيم، واحد واحد، ونطلع لكم من نفس الكلام اللي قاله الشيخ ابن عثيمين. بس احنا هنمسك كل شرط بالاسلوب بقى اللي انت تستطيع به تطبقه على الاسماء. يعني على سبيل المثال انا عايز اوضح لكم معلومه كده بسيطه. ان شاء الله في المحاضره القادمه يعني نكفينا بالنسبه ديت، هنتكلم على قضيه ايه؟ احصاء الاسماء الحسنى، هل الاسماء محصوره في 99 ولا لا؟ بس انا عايز عشان البروجيكتور موجود النهارده اوريكم حاجه دلوقتي تشوفوها الله يبارك فيه. شغل البروجيكتور ده ومش هنطول عليكم كتير، يعني حاجه بسيطه بس. وصلت الداتا ايوه الله يكرمك. شوفوا يا اخوانا اللي عايز اقول لكم عليه دلوقتي، صلوا على رسول الله. احنا هنحاول نبين تطبيق هذه القواعد على الاسماء عملي، يعني انا ما ينفعش ان انا اقول كلام وقواعد واسيبكم. القواعد تعرف تطبقها ولا ما تعرفش؟ يا محمد الله يبارك فيك، تعالى ادل عشان الصوره بتاع البروجيكتور انت واخد منها حته. الله يكرمك ماشي. الان لو حبينا نبحث مثلا على تطبيق عملي في ورود الاسماء في القران والسنه، فانا لما اقول لك الاسم ده ورد في القران، لو واحد حافظ القران ممكن يطلعه بسرعه، ممكن، ويغفل عن بعض المواضع والايات. فانا لما اسال مثلا هل ورد اسم الله الخلاق، فواحد هيجيب لي ايتين مش كده؟ معلش عشان الكمبيوتر جدا. بصوا كده، ده في القران بس لوحده، القران طلع الاسم من موضعين بسرعه، قرا الكمبيوتر القران، فالقران كده قراه خلاص، وادي النتيجه قدامكم اهي، ادي اسم الخلاق اهو شايفينه، ان ربك هو الايه، سوره ايه، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق الايه، الخلاق الاسم الثاني اهو، واضح يا اخواني؟ طيب دلوقتي احنا خدنا قد ايه علشان نخلص موضوع القران؟ ما كملناش ثانيه او ثانيتين صح؟ يبقى احنا دورنا على اسم، فاحنا بعد ما نجيب القواعد نطبق الكلام ده عالمي عملي على الاسماء المشهوره وغير المشهوره، بحيث نحصل في النهايه على ايه؟ على الاسماء اللي ثبتت بنصها في الكتاب والسنه. طيب ده بالنسبه للقران، ده برنامج صغير موجود على الوورد، تستطيع انك انت تنزله وتبحث عن اي اسم الاسماء اللي موجود في القران، اللي في القران احنا عارفين. طب دلوقتي واحد يقول لك طب والسنه يا شيخ؟ في القران وسهل، احنا عايزين الكلام على ايه؟ على السنه. السنه ظهر في كميه مهوله من موسوعات، ولا احسب ان شيخا لديه من المراجع في السنه ما ليس على الحاسب الان. واللي عندي يقول لي، يعني بقول دلوقتي هاتوا اسم لم يذكر في الاسماء المطلقة او المقيدة بدليله، ويكون النص صحيح وعلى العين والرأس، يكون فات في كتاب ما هوش موجود في كتب السنة اللي موجود على الحاسب. انا عندي موسوعة بسيطة هضربها مثلا، بس الموسوعة دي عاملاها وزارة الاوقاف المصرية، ودي موجودة على الانترنت، البروجيكتور مش جايب البتاع من فوق، لكن ايا كان ممكن تهزها شوية فمحمد تنزلها ولا حاجة، عارفينها طبعا. شفت الموسوعة دي؟ ايوه كويس كده، موسوعة الحديث الشريف وزارة الاوقاف المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية. يعني اللي مطلع الموسوعة دي مين؟ الازهر. فكم كتاب صلوا على رسول الله؟ انتوا بعد ما تعرفوا الموضوع هتعرفوا قيمة الجهد اللي بذل في تتبع هذه الموسوعات حتى وصلنا الى هذه النتائج. في عندكم هنا 12 كتاب من كتب السنة، دي موسوعة صغيرة خالص. في موسوعات تانية موجودة، عندي يقول لك في أكثر من 50,000 مجلد موجودة هنا. واللي بيقول الكلام ده يقول ده الراجل ده بيبالغ. لا مش مبالغ، الكلام ده هتشوفوه عملي، وإن شاء الله عز وجل اللي هيتخرج من هذه الدورة ويكون على كفاءة، الموسوعات اللي أنا بحثت عنها أنا محتفظ بها لأن جمعتها على مدار 14 سنة، هديله نسخة منها دي. واضح الكلام؟ فهتشوف الكلام ده عامل دي تعرف تنزلها من نت في حوالي 3 دقائق او 4 دقائق. عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابو داوود والترمذي والنسائي ابن ماجه موطأ مالك مسند الامام احمد سنن الدارمي سنن الدارقطني مسند الحميدي سنن الايه؟ البيهقي. في موسوعات ثانيه اوري لك مثلا حاجه زي كده عشان بس اوريك البحث. شوفوا كده الموسوعة دي ضخمة جدا جدا، فيها كمية مهولة من كتب السنة. اللي عنده كتب للسنة غير كده يقول لنا مثلا دي كتب الايه؟ الحديث النبوي الشريف، الصحاح، السنة. كمبيوتر بودا الكلام ده كله يخفلنا في دقيقتين او ثلاثة، طلعنا مسائل في منتهى الدقة، مصنفات والآثار، المسانيد والمعاني، ها؟ واضح الكلام ده؟ كتب دي كلها موجودة بالقراءة بتاع في الكمبيوتر في دقائق. بس خلينا الأول مع الموسوعة الأزهرية عشان أوريكم حاجة جميلة أوي أوي. إحنا قفلناها بين علينا كده. الصحة تانية. لا موجودة. تمام. واحد يقول لي مثلا هل من أسماء الله الرشيد؟ فأنا هدور في الكتب دي وهدور في بقية الكتب وده اللي عملناه فعلا. فأنا عندي مثلا كلمة هقول له ببحث عن الرشيد. الرشيد هنا معرف بالألف واللام. شايفين الكلمة يا اخوانا كتبها؟ طيب في كلمة او كلمة او اكثر هنقول كل الكلمات. هات الكلمة كلها. الرشيد اين ورد في هذه الكتب الاثناشر؟ دي وزارة الاوقاف اللي عملاها. وعلى فكرة الموسوعة دي من افضل الموسوعات في الدقة لانها مشكلة وتديك النص بدقة. اضف الى ذلك كمان حاجة تانية، لما تبحث في موسوعة وزارة الاوقاف ما تحطش نقطتين تحت الياء، لان المصريين ما يحطوش اصلا نقطتين تحت الياء. لو حطيت نقطتين الكمبيوتر مش هيطلع النتيجه، خلي بالك هو بيتعامل مع حروف ما بيتعاملش مع حاجه. الرشيد اين ورد اسم الله الرشيد؟ بحث قول في ثلاث مواضع هذه النتيجه. كتاب الدعوات في سنن الترمذي، في الدعوات في سنن الترمذي برضه حديث ثاني. كتاب الايمان في سنن الايه البيهقي، هات لي نص الايه الامام الترمذي. شوفوا يا اخوانا لاحظوا معايا كده، هو عامل اسم الرشيد باللون هو الرشيد. ده موجود فين؟ في الاسماء اللي ادرجها الوليد بن مسلم. ادي الوليد بن مسلم اهو، شايفينه؟ لا لا ده مش اسم. اللهم ذا الحبل الشديد والامر الايه الرشيد، ده اسم ولا مش اسم؟ مش اسم. يبقى نشوف اللي بعد سنة الترمذي. هذه الدعوة لم نجد اسم الرشيد إلا في الأسماء المشهورة عند الوليد المسلم. الباقي الوارث الايه الرشيد ها الصبور. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. الإمام الترمذي من المعلومات اللي هنقولها إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة، لما يقول هذا حديث غريب ويسكت، يعني ما يقولش حديث غريب حسن أو صحيح، أخبرك إزاي؟ ويعين درجة الحديث يبقى غريب لوحده معناه ضعيف. كلام الإمام الترمذي إذا حديث اسم الرشيد لم يوجد ولم نجده في 12 كتاب من كتب السنة غير في رواية مين؟ هنعرف حكم رواية الوليد بقى. هل الوليد رفع الكلام ده، يعني الكلام الرشيد، من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الوليد؟ هيجي الكلام بالتفصيل. طيب نشوف الحديث اللي بعده، كتاب الإيمان سنن البيهقي. مفيد الكمبيوتر ولا ايه رايكم؟ ها؟ ولا كمبيوتر ايه دي اللي جايبه لنا الدكتور محمود البدعه الغريبه دي؟ جايب برضو الروايه بس هنا عن مين؟ ها؟ حدثنا الوليد المسلم. شايفين الوليد المسلم؟ تستطيع انك تمسك النص وتلزق في الورد وتعمل شغل كتير. اهو الباقي الوارث الرشيد. طب بص كده ثاني معلش. واحد يقول لي طب ممكن تدور لي على اسم الخافض؟ هيبدا البحث. خلاص الكتب اتنشرت قرأت وطلعت النتيجه ومنتهى الدقه. الدعوات السنه الترمذي جاب مين؟ روايه الوليد ابن مسلم، شايفينه؟ اه تابعوا هتتعود ان شاء الله. حدثني صفوان حدثنا ايه روايه الوليد مسلم. في حاجه ولا هذا طلب جديد؟ طيب القابض الباسط الخاص ما وردش. كل اللي ورد في كتب السنة واللي ادخلت على الحاكم مش موسوعة واحدة، يعني ليه موسوعة من ضمن الموسوعات اللي عملها الأزهر، في موسوعة تانية عملها شركة التراث، في موسوعة عملها شركة العلم. يعني احنا دورنا على الموسوعات بحيث نتلافى ان كان واحد أخطأ التاني ما يغلطش، وبعد كده رجعنا في ثبوت الاسم الى المراجع. لا نثق في الكمبيوتر ثقة عمياء زي ما بعض الناس بيفكر. لا، هل الاسم ورد ولا لا؟ نتأكد من الحديث. إذا ورد الحديث يقول آه ورد. خلاص. طيب خلينا مع بعض. واحد يقول طب نشوف اسم كده من الأسماء السبت، جايز ده بس ما فيش إلا ثلاثة دول هو اللي بيجيبهم، جايز يجيب حاجة تانية. نقول له مثلا ابحثنا عن اسم إيه الشافي. بإذن الله تعالى في القواعد اللي هنقولها هنطبقها عملي مع الأسماء بحيث تشوف أنتم النتيجة. لان جايز اخواننا صحيح مستغربين لان ما شافوش الكلام ده ولا يعرفوه، انما لما يعرفوا الكلام ده وشافوه عملي خلاص هيزول الاستغراب. اسم الشاف دوروا كده، ها بقول انتهى البحث وما فيش نتائج. انتوا عارفين الغلطه في ايه؟ الياء حطيت الياء في نقطتين اهو، نشيل الياء ونحط مكانها ياء من غير نقطتين. واضح يا اخوانا الصوره ولا ايه؟ ولا لسه في نقطتين؟ اصل البتاع بعيد عني شويه، نشيل دي. في لسه نقطتين؟ لا مفيش. طيب هو هيبان النتيجه يعني. اوه ما شاء الله 35 حديث او موضع ورد فيهم اسم الايه؟ نعرضهم. صحيح البخاري رقم الحديث 5675، ودي اطرافه كلها ايه؟ اذهب الباس رب الايه؟ الناس، اشفي وانت. والله يا اخي يعني مش عارف اقول لك ايه، هذا الراجل يعني في منتهى الامانه الكمبيوتر قاعد مطوع كويس اهو، فجاب الحديث يقول له جزاك الله خير. طبعا تقنيه ربنا سبحانه وتعالى سخرها لنا، نستخدمها ولا نقول ان احنا ابتدعنا؟ واحد يقول لي مثلا زي الاخ احاط 35 موسوعه احاط بما لم يحط به السلف. يا ابن الحلال قدامك اهوت الواقع، انا بقول لك احاط السلف ولا ما احاط السلف؟ دي تقنيه استخدمناها فوصلنا الى الاسماء دي، ودي ما كانتش متوفره قبل كده. فواحد يقول لي لا يبقى انت بتقول انك انت احسن من السلف، والله هنعمل لك ايه بقى؟ استنى كده ايه اللي هعمله انا؟ طيب ده صحيح البخاري. نشوف حديث ثاني في كتاب الطب، اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي وانت الايه؟ في الشاف هدى. صحيح مسلم، اذا اشتكى منا انسان مسحه بيمينه ثم قال اذهب الباس رب الناس اشفي انت في الشاف. ايه رايك يا اخوانا؟ 12 كتاب بالاراء. انتوا تعرفون احنا عملنا كم اسم؟ عدد الاسماء اللي جمعناها يقارب 300 اسم من كلام العلماء كله، وفحصت جميعها فحصا في ال 35 موسوعه. يعني اقول شافي الشاف خليكم معايا كده يا اخوانا، الشافي هنا فيها الالف واللام مش كده؟ هل احنا كده خلاص بحثنا؟ لا، تحوش الالف واللام، هذا ما صنعته فعلا، وتكتب كلمة شافي لوحدها وتشوف النتائج وتصبر على انك تراجع كل نتيجة من النتائج، وتحوش الياء لعل في الموسوعات الثانية غلط ونسى يكتب الياء، وتحوش الشين وتحط مكانها سين لعل الشخص دي يكتب الشين كتب مكانها ايه، فتعمل كل الاحتمالات الممكنة تطلع لك النتيجة وانت مطمن ان مش ممكن يكون في حاجة تانية. وبعد كده بعد ما تطلع النتيجة تروح تراجعها في المكتبة على المصادر والمراجع. هذا والله ما صنعناه. فيجي واحد لا يقدر الجهد ولا يقدر هذا الامر ويحاول يقول لك ايه، كان الواحد يعني اذنب اللي بحث اسماء الله عز وجل، ابتدعنا في دين الله واتينا بما لم يات به الاوائل، وهذا الكلام كلام باطل ما انزل الله به من سلطان، واشياء من هذا القبيل. انا اقول والله في هؤلاء اسال الله تبارك وتعالى لنا وله الهدايه. هم لو عرفوا وقدروا وقاموا بما صنعناه او عملوا اللي احنا عملناه او عاشوا معانا في التجربه او ساعدونا في ان يكون خطا نصلحه او نتداركه، يكون الامر اسلم وافضل للامه الاسلاميه، وليس محاوله طمس بحث كامل اتبنى على مثل هذه الطريقه. وهتشوفوا الموسوعات، يعني انا هوريكم كمان الموسوعه من الموسوعات لان بعض اخواننا بيشكك فيها على الانترنت. ده المصحف، الموسوعه ديت طبعا عندكم المكتبة الشاملة دي تعرفوا تنزلها من الانترنت وتتوزع بشكل يعني موسع لطلبة العلم، دي متاحة بس ما ترجعوش لها في البحث. الموسوعة الشاملة دي فيها كمية مهولة، يجي حوالي 22 ألف مجلد تقريبا، فيها كتب التفسير وغيره، كمية مهولة جدا من المراجع. اللي يرجع لها طلبة العلم هي المكتبة الشاملة، الموسوعة الشاملة اللي هي دي الإصدار الأول، لأن فيها ثبت المراجع بشكل بنسبة 95% المراجع السليمة، دي جميلة جدا جدا، فيها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. هذه الكتب كلها تقدر تتابع كتاب كتاب، قصة طويلة. لكن الموسوعة بقى اللي هي ما هتلاقوهاش إلا نادرة شوية، بصوا على الموسوعة دي، الله يبارك فيك. موسوعة بيسموها موسوعة أهل البيت، الشيعة اللي عمل مكتبة أهل البيت. دي لأول مرة أكثر من حوالي 3300 مرجع شيعي سني. يعني كتب الشيعة كلهم. الأصول الكافي والكليني والأشياء دي، هذه مكتبة الشيعة كامل. وعلى فكرة دي من أدق الموسوعات في ثبت المراجع بالجزء الصف، مع أن الشيعة اللي عاملينها إيران اللي عاملة كلام، فيها كمية مهولة من كتب السنة بحثناها وفحصناها أيضا. وهم يقولون بأن الأسماء توقيفية أيضا عندهم، بس على آل البيت على الأئمة، لأنهم يرون أن الأئمة يوحى إليهم وهم معصومون، أخبرك إزاي؟ فليقولوا الإمام يبقى واحد. وعلى ذلك لما نقل الأسماء عن جعفر الصادق وهو إمام عندهم، يبقى الأسماء دي التوقيفية على مين؟ على جعفر الصادق. شوفت بقى إزاي؟ هذه كمية المراجع، بس نطالع اللي عندهم قائمة الكتب، كمية كبيرة جدا. عدد المراجع كان بالضبط اهو 4709 مرجع، منها شرح خصوص الحكم بتاع ابن عربي، وده مش حتى في اي موسوعة تانية، وده كتاب كله ضلال، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. لكن طبعا احنا مش عايزين نقول المزيد، انا طولت عليكم، لكن ايا كان سوف ترون في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى عقيدة اهل السنة والجماعة ونطبقها عملي، لان كنا احنا نقول كلام والقواعد كذا ونيجي نطبق ما نعرفش، يبقى انا مش حل، مش كده برضو؟ عايزين نطبق على كل ايه؟ القاعدة انطبقت على ايه؟ واللي خرج من هذه القاعدة ايه؟ والدليل ايه؟ وهل ده اسم ولا موش اسم؟ فانا اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في جميع الحاضرين. انتظروا بقى، كان هنقول السعداء يوزعوا بارزوا الان ولا بعد الصلاة؟ الان فاصبروا، الله يبارك فيكم. ايوه ايوه طبق خلاص الوجود. أقل يقول فضلت الدكتورة السلام عليكم، سؤالي أوليس هناك كتب مخطوطة ليست في الموسوعات، وذلك غير الكتب التي فنيت في مكتبة بغداد، ويصبح بذلك زعم الإحاطة بكتب السنة نوع من المفاخرة؟ والله كلامه معقول، لأن هذه المسألة برضو وإحنا بنبحث تطرقنا إليها كثيرا، لأن إحنا نقول كتب السنة إحنا أحطنا علما بكتب السنة، لا، القضية أن ما وصلنا من كتب السنة مما هو متوفر الآن أدخل على الحاجة. واللي عاش الكلام ده على مدار 14 سنة وهم عايشين مع الحاسب حاجة حاجة، بل في الموسوعات أشياء ممكن ما تلاقاش عند المحققين اللي هم علماء الحديث المشاهير، في هنا كتب ممكن ما تلاقاش عنه في مقدمتهم، أخبرك إزاي؟ لكن احنا بنقول ان ما لم يصل من السنة، هل في مثلا واحد مات وعارف حديث؟ طب احنا هنجيبه ازاي ده؟ اخبرك ازاي؟ يعني واحد مثلا يقول لي الامام البخاري كان بيحفظ 1000 حديث، مش كده؟ اللي وصلنا منه كام؟ 100,000 4,000 5,000 اللي وصل في كل كتب السنة المدونة في الـ في الـ في الحاسوب قرابة ال 100,000 حديث تقريبا، اللي موجود فعلا على الموسوعات قرابة 100,000 حديث. طيب هل فيه كتب للسنة فيها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدش من الأمة يعرف عنها حاجة؟ لو فيه أو فيه ناس يعرفوها وباقي الناس ما يعرفوهاش، هي فين؟ هات لي حديث واحد، مش ما هو بقولك خرج لي حديث، أنت بتعلم حديث عند الشيخ مثلا مصطفى أو عند الشيخ فلان من مشايخ اخواننا واحبابنا، فبيعلمك التخريج، فبتروح تقرر حديث وتحقق وتحكم عليه بالصحة او الضعف. لو ان كل اللي في مكتبة الشيخ الالباني موجود الان وفي كتب ومخطوطات، هل في كتب ومخطوطات فيها احاديث محدش يعرف عنها حاجة على الاطلاق؟ يوم ان تعلم هذه الاحاديث وتثبت فعلا، لو فرض هذا وهذا صحيح، ان كان خبرا نصدقه وان كان امرا ايه، لكن ده اللي موجود قدامنا. يعني اللي بيقول ان في 100,000 حديث او 1,000 حديث بيحفظوا الامام البخاري، طب هم هات لنا حديث واحد فيه اسم واحنا نقول به، ده اللي وصلنا، ولا يعني ذلك جزما مطلقا باننا احطنا بكل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقول عاقل، لكن ده الموجود ودي النتيجه. فكونك تظن بقى انني بدعي انني بقى احط بكل علم السنه وتحط احتمالات وافتراضات، هذا شانك، لكن ده الواقع اللي عملناه، ونقول لك هات لنا حديث فيه اسم ونحن نقر به ونصدقه، لان منهجنا تصديق الخبر وتنفيذ الايه الامر. لكن ما دام انك انت بترجع الى كل كتب السنه المتوفره والمتاحه بين ايدي الناس الان، فهو ده اللي وردناه في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، ووجدت بحمد الله تبارك وتعالى، وهذا موجود بنصها. لو في اسم احنا اشتقناه قول لا ده هو مشتق وانا مش موافقك عليه، اقول لك كويس نشيله، ده هو حديثه ضعيف نشيله. خد بالك ازاي، طالما ده المحدثون قالوا انه ده ضعيف، طالما احنا ماشيين على منهج اهل السنه والجماعه انه ان صح الحديث فهو مذهبي، ان كان خبرا يصدق وان كان امرا ايه ينفذ، مش هنختلف. اخرجوا انتم اسماء الله عز وجل للناس ونحن معكم، بس يكون بشرط ان الحديث صحيح او ايه في كتاب الله عز وجل، واحنا نشتلكوا على العين والراس، والله نحملهم فوق رؤوسهم. لكن مساله المنازعه لكي تهدم اسماء وردت في الكتاب بنصها وتخفيها عن الناس، يتحمل مسؤوليتها من يفعل ذلك. وانا بكرر الكلام تاني، ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى اللي ثبتت بنصها معلومه موجوده الان، وهيقول لك لا دي مش اسماء وده منازع فيها، وخلي الاسماء المشهوره اللي فيها 21 اسم كلها افعال وليست من اسماء الله عز وجل، هو يتحمل مسؤوليه امام الله تبارك وتعالى. انا اكتفي بذلك، ومعذره ان اطلت عليكم، وان شاء الله تولى لحظات حتى يتسلم اخواننا الجوائز التي منحت لهم، ربنا يبارك في القائمين. اللهم